أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه وكان أنسه في الوحدة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة. في هذا المقطع يبين الإمام علاقة الإنسان مع الله، وأن العلاقة التي يتطلع إليها العاقل هي العلاقة مع الله، ولو كانت على حساب علاقة مع كل الوجودات. ومن ثم يبين الإمام أن مصدر التعقل، مصدر الخير، مصدر الفكر، مصدر المواقف هو الله. لابد أن يتلقى من الله، المحرك له، الباعث له هو الله، مو الواقع الاجتماعي ولا شيء. وبالتالي حينما يكون الباعث والمحرك هو الله، هذا بإمكانه أن يعتزل من يتشبث بالدنيا، من يرغب في الدنيا يعتزلهم. نعم، أهل الإيمان يلتصق بهم، لكن أهل الدنيا لا. وبالتالي هذه الوحشة التي تسببها المواقف الاجتماعية، يعزلوه، يحاصروه، يعتقل وما شابه، يعوض هذه الأمور ويستمد القوة من الله، فالله هو أنيسه وهو صاحبه وهو المعيل له وهو المعز. فبالتالي الجانب النفسي يستمده من الله الأنس، والجانب الاجتماعي يستمده من الله الصحبة، والجانب الاقتصادي يستمده من الله العيلة، والجانب القدراتي أو العسكري أو سميه ما شئت يستمده من الله وهو العز. هذه ملخص هذه الكلمة: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. هل الإنسان يصبر على الحق ولو اعتزله كل الناس؟ العاقل هو الذي يضحي بكل شيء من أجل أن يبقى مع الله، أصدقاء، شلة، ديوانية، كلهم هؤلاء يخسرهم ولا قيمة. هذا العقل. رابع العدوية تقول، وإن كان إحنا ما نأخذ الكلام كله لكن شوفوا المعنى، يقول تقول: يا ليت الذي بيني وبينك عامر، بينه وبين الله، وما بيني وبين الناس خراب. احنا نقول لا، نريد ان يكون ما بيننا وبين الله عامر، وبيننا وبين الناس عامر. لكن اذا كانت عمارتنا مع الله تؤدي الى خراب عمارتنا مع البشر، فلتكن تخترب العلاقة، علاقتي مع اهلي، مع اصدقائي، مع مجتمعي، المهم مع الله. الصبر صبر، حتى ما يناقض بمفرده يصبر، كل المجتمع ضده بس هو بحاله. ايه بس هو بحاله؟ شنو بس هو بحاله؟ وين الناس؟ وين الناس؟ الناس هؤلاء وراء الدنيا وقليل من عبادي الشكور. ابراهيم كان امه حاله صبر، ولذلك له المكانه. من يصبر على الالتزام بالقيم مهما خسر من الناس، زين هذا الى مكان عند الله. الصبر على الوحده، الان الحمد لله احنا ضمن مجتمع احنا جالسين بس نصبر ما نتكلم، لا قال نستمع، فضلا عن ان لو اكون بحالي وكل الناس يصيرون ضدي. الصبر على الوحده علامه قوه العقل. اذا اردت ان تعرف نفسك قوه عقلك لتعرف قوه الاخر، انظر الى هذا، هل يصبر على القيم؟ هل يصبر على المبادئ على الرسالة حتى ولو خسر الناس؟ ما يتنازل، ما يلاحظ الناس مؤيدين له بأي مقدار، ما يلاحظ الناس يأيده بأي مقدار، ما يلاحظ علاقة الناس وياه يخسرهم يزعلوا عليه. المصلون ينسحبوا، يعني الإمام الحسين سلام الله عليه حينما أرسل مسلم بن عقيل أرسل إلى الكوفة، وين المصلين؟ سحبوا، بقى وحيدة وحيدة، لكن كان معه الله، كان مع الله فكان الله معه. أليس الله بكاف عبده؟ لاحظوا، أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفي، بس الله بس يكفي. لهذا لا تخاف من الوضع الاقتصادي ولا الوضع الاجتماعي ولا الوضع النفسي ولا الوضع العسكري ولا الوضع الأمني، يتخف من شيء. إذا كنت مع الله كان الله معك، لهذا اصبر. فلتكن حط تكون في زنزانة الله وياه، ما تتنازل عن قيمك ومبادئك، مو تحت الزنزانة يعيش الإنسان وحشة وبالتالي يتنازل عن مبادئ ورسالة. هذه الوحشة تتحول إلى أنس حينما يكون الإنسان علاقة مع، يكون الإنسان علاقة مع الله. في المجتمع تحاصر، ما حد يقبل منك، يسبوك يشتموك يحاصروك في العمل في كل مكان، الله يكفي. هذا قوتك، صرت حصلت مؤيدين ما حصلت مو مهم. الصبر، لا نحن لازم نكرر نصبر. صبر خصلة مهمة في حياة الإنسان، أهم بل هي أم الفضائل. صبر هي مفتاح لكل خصال الخير. خصال الخير من دون صبر ما يمكن تتحقق. إنسان عنده بعض الصفات الذميمة يريد يخلص منها يحتاج يصبر، عنده نواقص يريد يكتسب بعض الصفات الحميدة يحتاج يصبر. إذا ما يصبر ما يقدر يتخلص من الصفات الذميمة ولا يقدر يكتسب صفات حسنة، فيحتاج الصبر. إحنا ما نقدر نصبر عن زعل فلان جماعة، لا ما نقدر نصبر أن نجي ساعة نصلي جماعة، ما نقدر نصبر نستمع 10 دقائق خطاب، ما نقدر نصبر. هذا وين؟ هذا مجتمع ينهار، هذا مجتمع يقود عالم يكون ريادي، هذا ينقاد، هذا ما يعيش عز، يعيش ذل وتبعية، لأنه ما عنده صبر. هذا الصبر لازم نصبر، ما دام مع الله فليكن نصبر على ما نفتقد ونصبر على ما ينزل. الصبر صبران، صبر عما تحب لأني أنا مع الله فليكن، وصبر على ما تكره وقعت عليك بعين الله. إذن إحنا لابد أن نكرس حالة الصبر حتى ولو كنا وحدة على الوحدة، هذا يكون يعطي الإنسان الاستقلالية. حقيقة المجتمعات ما عاد استقلال ترها، لأن أنا لما أخاف منكم وافقدكم وانتم تخافوا من بعضكم البعض تفتقدون البعض، كلنا نخاف من بعض، اذا كلنا مستقلين، كلنا نعيش حاله همجيه اذا صنع هالحاله. اما اذا انا لا افتقد الناس افتقدهم، انت تفتقد ما دمت على الحق ولو كنت واحدا. هذه القوه، هذه الاستقلاليه الحقيقيه، هذا الموقف الرشيد. اليس منكم رجل رشيد؟ واحد، رجل واحد بس. إيه نعم، هذا هو الرشيد، الباقي لا. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، إذن احنا بحاجة إلى أن نكرر الصبر على أساس القيم حتى ولو انتهت النتيجة إلى أن أكون بمفردي أنا أعمل ضمن مشروع يستحب واحد واحد أبقى بحالي ألغي المشروع لا أواصل، هذا معنى الصبع الوحدة. أما إذا مع الناس، إذا جت الناس جيت، إذا راحت الناس رحت، يعني إذا الناس صاروا في طريق الجنة أنا وياهم، إذا الناس صاروا في طريق النار أنا وياهم. أما إذا أنا لا، عندي صبع الوحدة هذا، وهذه ميزة السابقون، السابقون السابقون أولئك المقربون، هذا ما ينتظروا الناس يتقدموا حتى يتقدموا، لا هم يبادرون لعمل الخير بمفردهم بوحدهم ثم يلحق بهم الآخرون، ولو تراجع الآخرون عنهم فيما بعد أيضا يواصلون الطريق. هذه الخصلة، هذه الروح القيادية، هذه قوة العقل. فلذلك إذن لابد أن نرتقي، إحنا إذن خلونا نرتقي، أن نبادر نكون سباقين لعمل الخير حتى ولو كنا بمفردنا يلحق بنا الرف، ولو كنا في ركب وتخلف الرق نواصل الطريق، لا نتراجع لا نتوانى. إذن نلتزم بالثبات على القيم ولو كنا بمفردنا، وهذه قوة العقل حقيقة. هنا تبين قوة العقل، العقل يأمر بالبقاء مع الله، وكل ما يخالف الله نتركه، ما نتنازل من أجل رضا الناس. العقل يقول رضا الله لا رضا الناس، فيصبر على الوحدة مع الله حينما يفتقد الناس بسبب قيمه بسبب جهلهم بسبب طغيانهم. لذلك إذا نحن بحاجة لأن نكرس هذه الروح. لذلك الإنسان يعيش في بيئة مسيحية، كل المجتمع حواليه مسيحي، يعرف أن العقيدة باطلة، فيدخل الإسلام ويدخل مذهب أهل البيت فهو واحد، هي دلالة على قوة عقل عنده، ما يستوحش هذه الحالة ويترك. وهكذا حينما يعيش في بيئة ضالة مذهب باطل، يدخل ويستبصر مذهب أهل البيت، البيئة حواليه في بيته في عمله في مجتمعه كلهم على مذهب الحق، هو يصبر. هذا عقل قوي أو ضعيف؟ لكن لو يستسلم وساير المجتمع وبالتالي يروح النار، هذا عقل، هذا ضعف عقل. لاحظوا قوة العقل، ونفس الشيء هذا في مستوى العقائد، وهكذا في مستوى الأفكار ومستوى المواقف في المجتمع الواحد في المجالات الأخرى. إذن أنا مو مهم الناس وقفوا وياي، مو مهم الناس يؤمنوا بأفكاري، أنا ما أؤمن بأفكار الناس، أنا ما أتخذ المواقف التي يتخذها الناس، أؤمن بفكر السماء، أتخذ موقف للرسالة. هذا الأمر، هذا الإمام الكاظم يعلم هشام، ولذلك كان هشام، وهذا هو مذهب أهل البيت، وهذا قوة مذهب أهل البيت، أنهم ما ينظر إلى الجو العام، ينظر إلى الحق. يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، سأل الله أن يلهمنا قوة العقل ويوفقنا الصبر على المنهاج والشريعة السماوية مهما كانت العوائق والظروف، بل ولو كنا بمفردنا نسأل الله الثبات والصبر على ذلك المنهاج، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.